ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل بل الظالمون في ضلال مبين بل الظالمون في ضلال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه فإن الله غني حميد اللهم صل على النبي وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك فنشكر لي ولوالديك السلام عليكم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك في ما ليس لك به علم فلا تطعهما وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا سبيل من أناب إليه. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بك الله. يأتي بها الله ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات